الأيام يكثر كلام الناس في كل شيء حتى ما لا يستحق أن يتكلم فيه. أي والله. فمن ضمن الأشياء التي للأسف يعني بعض الخطباء يتكلمون بها على المنابر يذكرون حديثا غريبا جدا ومنكر المتن، لكن نريد يعني كما يقال عند جهينة الخبر اليقين. الله الله. يقولون يحكم الجزيرة رجل اسمه اسم حيوان يكون كذا وكذا إلى آخره. هو الظاهر الله أعلم الآن السياسة التي لا دين لها تعمل عملها، وأظن أنت مع بعض إخواننا يذكرون جيدا، كنت أذكر في بعض المناسبات أنني حينما بدأت أفهم شيئا من هذا العلم الشريف علم الحديث النبوي وعرفت أن هناك جماعة كذابين والضاعين وأنهم يعني أنواع وكانت بواعثه مختلفة، فألقي في نفسي يومئذ أن الدور وضع الحديث انتهى، هكذا كان ألقي في نفسي. لكن مع الاستمرار في مخالطة الناس تبين لي أن الوضع لا يزال يعمل عمله. أي نعم. ونفس الأسباب السابقة هي كما يقال التاريخ يعيد نفسه. فالآن السياسي التي كما قلت آنفا لا دين لها هي الآن تستغل الخلاف القائم بين الدول العربية والتكتل وتحزب بعضهم لهؤلاء وبعضهم لهؤلاء لإيجاد آثار وأحاديث قد تكون مما يقال أكل الدهر عليها وشرب، ثم تثور بعض الحوادث والفتن فيجدون بعض التطابق السوري والشكلي بين هذا الواقع وبين تلك الآثار فيثيرها أهل الأهواء غير مفرقين بين ما صح مما لم يصح وبين ما هو حديث مرفوع إلى الرسول عليه السلام وما ليس بمرفوع. هذه مقدمة بين يدي الساعة اليوم. هذا الحديث بلا شك أنا سئلت عنه بالمناسبة أكثر من مرة، فأنا جوابي أننا لم نره حتى ولا في الأحاديث الموضوعة. أنا لا أستبعد أنه يكون مثل هذا الحديث موجود في بعض كتب الأدب مثلا والتي تروي عادة ما هب وذب كما يقال، فالناس يقفون على هذا الحديث فيتشبثون به لأنه يطابق واقع ما. فبلا شك الآن أنا أتصور أن الذي يورد هذا الأثر فإنما هو مع الفتنة العراقية ضد الكويت وضد الدول العربية الأخرى على السعودية، فهم يريدون أن يطبقوا هذا الحديث على حاكم السعودية. أين كان هؤلاء قبل هذه الآونة من مثل هذا الأثر أو هذا الحديث الذي لا وجود له؟ بالإضافة إلى هذا أنا أقول عندي علم منذ شهور أن هناك بعض الكتاب السياسيين وضعوا كتابا ضد الملوك السعوديين ومنهم الملك الحاكم الآن، وأنهم أرادوا أن يطبعوه عند بعض الناشرين في هذه البلاد فامتنعوا خشية أن يثير مشكلة سياسية. الآن أثيرت هذه الفتنة العمياء البكماء الصماء مع الأسف، فبدأوا ينشرون أوراق صغيرة. أنا قيل لي بأن بعضها نشر وأنا ما وصلني شيء منها، فيها مثل هذا الحديث ونحوه مما لا يصح إطلاقا. ولذلك فنحن نحذر بصورة عامة أنفسنا جميعا ألا ندخل هذه المعارك السياسية القائمة الآن، لأن الأمر زمن فتنة كما كنا شرحنا ذلك في جلسة سنة. ثم كلما مضى زمن كلما جد شيء من مثل هذه الفتن الفكرية. ويا سبحان الله، قبل أن أنطلق من داري إلى هنا هتفت إلي امرأة، وقبل هذا الهتاف امرأة صباحا تسألني عن حديث. هذا الحديث أعيد السؤال من امرأة أخرى قبل أن آتي إلى هنا. الحديث يقول، وهو في صحيح مسلم، الحديث من طريق جابر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحديث مروي عن جابر في صحيح مسلم وغيره، فيه ثلاثة قطرات، أحدها يتعلق بالعراق بمناسبة الواقع الآن، والطرف الثاني يتعلق بالشام، والطرف الثالث يتعلق بالمهدي. الطرف الثالث مرفوع إلى الرسول جابر بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر أمتي خليفة يحث المال حثوا لا يعده عذا. حديث مرفوع صحيح. الطرفان الأولان عن جابر قال: يأتي زمن تمنع العراق من قفيزها، ويأتي زمن على الشام تمنع من مدها. فالناس الآن شافوا الواقع والحصار اللي فرض على العراق، إذن منعت قفيزها. القفيز بتعرف المقصود فيه ما يشبه القفة يوضع فيها الطحين أو الخمر أو شبه ذلك. فالآن تتنبه بعض الأذهان حينما يمر بها مثل هذا الحديث: يا ترى هذا الحديث يطبق على واقعنا اليوم؟ كان السؤال حول هذا، سؤال المرأة في الصباح هل هذا الحديث صحيح ولا لا، سؤال مساء هل الحديث علاقة بواقعنا الآن. كان الجواب بطبيعة الحال أن الحديث صحيح، ولكن ليس له علاقة بزمننا هذا. الحديث له معنيان. المعنى الأول أن المسلمين سيتوسعون في الفتوحات الإسلامية ويفرضون الجزية على البلاد العراقية والشامية، أتريدهم. ثم يقع أحد شيئين: إما أن تسلم هذه البلاد، وهذا هو الذي وقع، فحينئذ ترفع الجزية عنهم فلا يرد شيء من هذه الجديات ومنها الطعام، أو وهذا يكون في آخر الزمان تنقلب هذه البلاد إلى ما كانت عليه من الكفر، فلا تمد المسلمين بشيء من الجدية ومن القفيز والمد ونحو ذلك. الشاهد من هذا أن هذا حديث صحيح، لكن يلقى في أذهان بعض الناس أنه له علاقة بالفتنة القائمة الآن، والواقع أن هذا الحديث يعني في صحيح مسلم وشرحه الإمام النووي وغيره، وذكروا هذا المعنى الذي ذكرته آنفا. الآن نصلي المغرب وبعدين إن شاء الله بقي شيء عندك ولا أي صدق أذن؟ نقول الآن ما نشي حديثا هاته. وقبل حديثك أريد أن أستدرك على نفسي حديثا. هذول الشباب سنوا سنة حسنة ومن تمامها أن تتقدم إلينا. لا هو مش منهم، هو مش منهم. فاتني أن أذكر في حديث السابق حديث جابر الذي ذكرت أن فيه ثلاثة أطراف. ذكرت في الطرف الأول العراق وأنها تمنع قفيزها، والطرف الثاني الشام وأنها تمنع مدها. ففاتني أن أذكر أن جابرا رضي الله عنه سئل في كل من الفقرتين فيما يتعلق بالعراق، سئل ممن المنع هذا، ممن؟ قال من العجم. وهذا من دواعي تحريك الحديث في هذا الزمن. ولما تحدث عن الشام قيل له ممن؟ قال من الروم. فإذا تذكرتم معي هذا التفسير وذاك من جابر، حينئذ تبين الكلام السابق، فالعجم أسلمت فمنعت إيش؟ قفيزها. والروم أسلمت فمنعت قفيزها. فهذا يعني تحقق تاريخيا، وقد يعود كما قلنا آنفا، تعود البلاد إلى الكفر فتمنع من باب أولى ما يجب عليها من الجزية. هذا ما أردت أن أستدرك على نفسي. والآن هات حديثك. كيف؟ أي فقرة الثالثة في المهدي يكون في أمتي خليفة يحث المال حثا ولا يعد عدا. هو المهدي نعم، بس هو جاي هنا بالحديث خليفة. نعم. شيء درجة إنه أول متحدث يقول إنه ما صلى الفردين دخل الجنة، هذا الحديث صحته وسنده؟ حديث صحيح في البخاري، والمقصود به صلاة الفجر وصلاة العصر. العصر أين؟ وهذا يعني ما هو حديث غريب بالنسبة لأحاديث المتعلقة بفضائل الصلوات. هو حديث صحيح. وليت جماعة التبليغ وجماعة الدعوة تكون أحاديثهم في الصحة على هذا النمط، فإن الغالب على أحاديثهم أنها لا سنام لها ولا خطاب. أما هذا الحديث فالحمد لله حديث صحيح. طيب غيره. وعليكم السلام ورحمة الله. والمناسبة التي قيل فيها، وهل ينطبق هذا على ما صار الآن؟ أولا الحديث صحيح لا شك فيه، ومعنى ذلك أنه لا يجوز أن يكون هناك دين غير الإسلام في جزيرة العرب. لكن اختلف العلماء في بيان المراد من جزيرة العرب في هذا الحديث على أقوال كثيرة ولا أستحضرها الآن، ولكن الشيء الذي يجب أن يكون معلوما لدى الجميع هو أن الجزيرة في هذا الحديث ليس بالمعنى الجغرافي المعروف اليوم. الحديث صحيح، وأول ما يدخل فيه مكة والمدينة وبلاد أخرى ذكرت في تلك الأقوال التي أنا لا أستحضرها الآن. أما هل ينطبق هذا الحديث على الواقع المؤلم اليوم وهو دخول الجيوش الأمريكية وبعض الجيوش الأوروبية كالبريطانية وغيرها البلاد السعودية، هذا لا يتعارض مع الحديث اللهم إلا إذا يعني صارت هذه الجيوش مستعمرة لهذه البلاد ووطنا لها، كما هو شأن اليهود الآن بالنسبة لفلسطين. يومئذ يتعارض الحديث مع هذا الواقع فيما إذا فهمناه بأن الحديث هو خبر وليس إنشاء، هو الفرق كبير جدا. إذا قال إنسان عربي لا رجل في الدار فهو يعني النفي مطلقا، بخلاف ما إذا قال لا فتى إلا علي، هذا لا ينفي الفتيان. لا في اللغة العربية إذا دخلت على الجملة لا تعطي معنى واحدا دائما، وإنما يختلف في كثير من الأحيان. في القرآن الكريم مثلا الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحديث لا في الحديث هو بمعنى لا في الآية تماما، وهكم البيان. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لو سألنا سائل ألا يقع في الحج جدال؟ يقع. بل ألا يقع في الحج فسوق؟ بل. بل ألا يقع رفث أي جماع؟ يقع. إذن هل هذا يختلف مع الآية؟ الجواب يختلف ولا يختلف. يختلف إذا أسيء فهمها، ولا يختلف إذا أصيب فهمها. ما هو الصواب في فهمها؟ لا رفث ليس إخبارا، وإنما نهي عن الرفث والباقي في الآية، كذلك في الحديث. هذا وضح؟ فلا سمح الله إذا هذه الدول الكافرة استعمرت البلاد السعودية وحلت الديانة النصرانية هناك حاكمة، هذا لا يختلف مع الحديث، لأن الحديث يعني لا تجعلوا دينا ثانيا أيها المسلمون في جزيرة العرب، وحينئذ يكون المسلمون مخالفين لهذا الحديث وليس الحديث مخالفا للواقع. واضح دكتور؟ وأظن يعني انتهى الأمر. تقريبا هذا معظم الناس عم يشيروا فهمانين هذا المعنى، إنه على حث المسلمين على أن لا يجتمع دينين في الجزيرة، فبالتالي يقول ربما النصر إن شاء الله راح يكون بهزم الكفار، لأنهم بيعتدوا هذا الحديث على أنه يجب أن لا يجتمع دينين في الجزيرة. فهم واضح ما حدا بيقول. عفوا أشكل علي الجملة الأخيرة. يعني أشكل كمان عليكم هاي مش واحدة. الذين يستعملون هذا الحديث إيه؟ حقيقة معظم المسلمين يعني يقول هذا الحديث يقول إنه يعني لا يوجد دينين في الجزيرة، وعم يأخذون حث للمسلمين حتى يحاربوا، يقولوا أن النصر سيكون والهزيمة النصر للمسلمين والهزيمة لأمريكا ولبريطانيا، لأنه يجب أن لا يكون الكفار موجودين على بس شوي هلا اختلف الكلام عن أول يمكن. هذا فعل. إجمالا سيكون إذا كانت تنين سيكون لا يستحي به من هناك تنين يعني نص فيها جزء مواد الشخص إذا كان سبب إلا يعني كل هذه التي خلقها كل ما يحمل يرحمك الله وليس وليس بشكل عام تكون مضمونا لا تقوم سأرمك عن الذي يفعل وليس بيزا بشكل لا وقت ولا فأريد الحال كما صعب نظرتين هذا الناس على أن يجتمع لتكون رأي يعني جزء صغيرة أن تكون لا يجتمع في الجزيرة الدينية أنت لا تعرف إلا عن أن يجتمع فلذلك سيكون لا يجتمع على الرغم أنها إخبارية ولكن مخصوص فيها نهي الناس عن ذلك كان هذا أسلوب مخصوص في هذا وهذا الذي قلناه أنت تعيد ما قررناه بسورة سؤال هي الجملة قد تكون نفي بمعنى النهي وهذه هنا في الآية وفي الحديث نفي بمعنى النهي لا رفث لا ترخذ لا تجادل لا دينان لا تجعل دينين في جزيرة العرب وإلا فقد وجد في جزيرة العرب دينان قبل أن ينتشر الإسلام وإنما هو حث للمسلمين على كما قلنا على أن لا يسمحوا لقيام دين آخر في جزيرة العرب على اختلاف في تحديد معنى الجزيرة كما ذكرنا آنفا هذا المعنى قول النبي عليه السلام أخرجوا اليهود من جزيرة العرب أي نعم هو الأستاذ علي هنا في عنده سؤال انه كانه لا تغيير الكلمه المعنى الحديث المعنى الكوني مش المعنى الشرعي انه لا يجتمع يعني ولو المسلمين معه شيء وما قاتلوا مش راح يجتمع انا ما بنسب له شيء الا يشهد هو لا ما لا يعني بقول لك انه ما في معنى الحديث انه لا يجتمع دينان يعني انه ما دام انه الرسول اخبر عن هذا فالامر اذا قائم انه لا يجتمع دينان كل الناس اللي بتقوله انه يعني الحديث صحيح والحديث صادق فبالتالي انه يبشر بالنصر يعني هذا ما له علاقه بالتغير هذا خلينا الان يعني احنا كنا عم نجدل على ايش اسمه وصلنا له واللي هو السؤال تبعك يعني فدخلنا في الاخوه خلص اسئله لانه الان يعني احنا اخذنا منك جواب لي سؤال سابق وكان محدد في نقطتين ثنتين الآن في مدخلات جديدة نعم عن الوضع اللي صار بعد اجتياح العراق للكويت وأظن انه كان الجواب انه هذه فتنه هذول البلدين العربيين المسلمين اثنين والافضل انه الواحد لا يتورط لا مع هذول ولا مع المستجدات الحاليه انه اصبح هنالك في ناس كفار موجودين على ارض بلاد اسلاميه انا اتمنى انه ما ندخل في الا اذا كان انتم بتحبوا في إشكالات سياسية لكن الحكم الشرعي أنه بوجود هذه القوة أو بوجود هذه القوة الكافرة في بلاد المسلمين موقفنا إحنا كمسلمين هل لا تزال نفس الموقف الماضي ولا المفروض أنه يتغير؟ إيش هو الموقف الماضي؟ الموقف الماضي سيدي يلي أنا بعرف أنه نقل عنك يلي هو ما بين العراق والكويت فهذه فتنة لكن هل ما فصلت بين العراق والكويت؟ هلا صارت ما بين العراق والكويت بالاضافه الى ذلك في جيوش ثانيه ايهما اكبر الاولى ولا الاخرى والله هذه احكي لنا اياها انا بحكي لك ولا نعم والله طول عمرك ولا توصي حديث لكن في مانع ان ناخذ رايك في الموضوع الثاني اكبر يا شكي بس الشيخ عشان اتجه في الجواب هو جواب الثاني لا الجواب الاولاني القسم الثاني الحقيقة لأنه كمان المسلم هلأ حيران يعني بجوز مش كل المسلمين حيرانين، وبعدين في هالحكي اللي بالجرائد والمسلم عم تتناقل أهواء كثير. لا والله الشرعي لو قطعت كلامك أنا بدي أحكي الآن كلمة قد تكون جانبية بعض الشيء لكن لا صلة في الموضوع. أنت بتقول أن المسلمين حيرانين، أنا بقول أكثر المسلمين غير حيارة، أكثر المسلمين منحازين، جماعة مع هؤلاء وجماعة مع هؤلاء، القسم القليل هو الحيران لا يدري أينضم إلى هؤلاء أم إلى هؤلاء، وهذا هو الصواب. حيران، بس أنا فسرت لك شو معنى حيران، يعني لا يدري ينضم إلى هؤلاء أم إلى هؤلاء. واضح كلامي؟ طيب أنا جوابي لا يختلف بعد توضيحك، وإن كنت أجبته، لأنه إذا كان تلك نصيحتي كما نقل إليك في الفتنة الأولى وهي الصغرى، فأولى وأولى أن تكون نصيحتي قائمة ذلك، لأن الأمر لو وقف بين الكويت وبين العراق ماذا يفعل أمثالنا نحن؟ أيضا سنشق إلى رأيين، وهذا واقع أيضا من يومئذ، ناس يقولون بأن العراق معتدية وأنا مع هؤلاء وباغية، فإذا لازم ذلك أن نحارب الباغي. هنا أنا أقول لا، من الذي سيحارب؟ الكويتيون المبغي عليهم هم لا يستطيعون حربا ولا يملكون سلاحا، وعاشوا في الترافق النعيم المقيم والآخره، وكما قيل في الصيف ضيعت اللبن، الآن بدأوا يستعدوا ويجدوا مقاومة لمين؟ لدولة العراق لقاومة إيران هالسنين الطويلة هذه ثم انتصرت عليها. فلو وقفت الفتنة عند هنا فقط لقلت كما قلت يومئذ راويا أو معتمدا قول الرسول عليه السلام الذي جاء في أحاديث المتن، فكونوا أحلاس بيوتكم، لأن العراق لو استطاعت أن تحمل السلاح، عفوا الكويت لو استطاعت أن تحمل السلاح فستذهب دماء أدرا، لأنها لا تستطيع أن تقف أمام العراق. ثم لما تسع الخرق على الواقع وازدادت الفتنة وعظمت، فكما نرى اليوم نفس الدول العربية ومعها من زعموا أنها الدول الصديقة، كل هؤلاء وهؤلاء يعلنون نحن لا نريد أن نقاتل العراق وإنما نريد أن ندافع عن السعودية إذا ما اعتدت العراق كما اعتدت على الكويت. إذا كانت الدول هي كلها ومعها الأساطين الضخمة الأوروبية والأمريكية إلى آخره لا تريد أن تقاتل، أو على الأقل أقول تتظاهر أنها لا تريد أن تقاتل، الكويتيين شو بيطلبوا من نساءهم مع العراق؟ لذلك أنا أقول للكويتيين وقلت لهم صراحة، اتصلوا معي من الكويت من السعودية من أمريكا إلى آخره، كونوا أحلاس بيوتكم لا تستطيعون أن تعملوا شيئا. ليس معنى هذا أنه لا يجب على المسلمين أن يدافعوا عن بلادهم فيما إذا اعتدي عليهم، لا ليس هذا هو المعنى، لكن معنى أنه يجب على الذين يريدون أن يقاتلوا أن يعدوا العدة، وكما قال تعالى ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدته ولكن كره الله بعذابهم. هذا معنى كلامي. فالكويتيين نعرفهم من قبل، السعوديين مع الأسف غرقانين في إيش؟ في النعم، في الترف، في البذخ، في الإسراف، ما في عندهم جيش يدافع عن أولادهم فيما لو غزية. قولي السابق الآن أولى أن أظل عنده، لأننا نحن كأفراد لا نستطيع أن نعمل شيئا إطلاقا، ولو استطعنا أن نعمل شيئا لم نستطيع أن نعمل بأكثر من هذه الدول التي اجتمعت ضد العراق، أليس كذلك؟ إذن ما الذي يطلب منا؟ أن ندعو الله عز وجل أن يفرج عن المسلمين الفتن هذه المتضاعفة. كنا في فتنة استيلاء العراق على الكويت، وإذ استولى الكفار على بلاد المسلمين، فهي كانت كعبة البلاد الإسلامية بدون عراق أيضا. فضلوا كما يقول الصوفية في بعض أناشيدهم: هاك العرش فاستلمي. الشيخ إذا قامت أمريكا الآن وضربت العراق، أنا بدي هذه النقطة. والعراق طلب المجد من يعني قام الكفار بضرب المسلمين. هذا سؤال كنا ضربوا إلى أن ضربوا. بس أنا ما تعودوني على أول كلمة حتى تزعجوا مني. أنا شايف بدأت الفوضى تضرب أطنابها بينكم. واحد يتكلم هون، واحد هون، واحد هون، وعلي وعلي هون. أي تفضل معك. ما سبق الجواب؟ ما سبق. سيدي، حالة وجود القوى الكافرة في الأراضي المقدسة بضرب العراق عسكريا، شو الموقف المفروض يأخذه المسلمين بغض النظر عن موقف بغض النظر عن موقف حكومات؟ الجواب هو نفس الجواب السابق، وهو كونوا أحداث بيوتكم، ولا شيء جديد مهما تعددت الأسئلة وتنوعت. لأن هذا السؤال أنا سأقابله بسؤال أو أكثر، والحاضرون جميعا يوجه إليهم السؤال، وكل يجيب بحسب ما عنده من علم أو فهم أو معالج الموضوع. أنا هذا هو جوابي وقناعتي الدينية والعقلية في آن واحد: كونوا أحلاس بيوتكم، لأنكم كأفراد لا تستطيعون أن تعملوا شيئا ولا أن تأتوا بقوة تنصرون المظلوم على الظالم إن كنتم قد تمكنتم من تحديد الظالم من المظلوم. السؤال الآن الذي أنا أسأله أولا لعلي أستفيد بتوجيه السؤال لنفسي، ثانيا لعلي أستفيد من جواب السؤال إقناعا لغيري بما قلته آنفا، أننا لا نستطيع أن نعمل شيئا سوى أن نكون أحلاس بيوتنا. السؤال: كل منكم يتكلم الآن جوابا عليه، ونبدأ بالدكتور السائل. ما الذي تتصور يا دكتور أنك تستطيع أنت بشخصك أن تعمل. تصور وقعت الواقعة التي تسأل عنها وتسأل عما ينبغي أن يكون موقفنا منها، فما الذي تستطيع أنت أن تفعله؟ الانضمام إلى تجمع اللي سيكون مثلي كثيرين عندهم استعداد للقتال والاتجاه إلى العراق أو المراكز اللي تقوم فيها المعارك للاشتراك في ضرب المصالح الأمريكية والأمريكان. عفواً، أريد توضيحاً من قولك الانضمام، لأن سؤالك كان بغض النظر عن الحكومات. الآن الانضمام يكون إلى لا حكومة ولا إيه؟ شيخ في تجمعات إسلامية موجودة. معليش أنت حدد، خذ راحتك. نعم، أنا بقول مثلا أنا عندي وجهة نظر الآن. نعم. في حالة أنه الأمريكان يضربوا وتجمعات الإسلامية أمثال مثلا الإخوان المسلمين بعثوا قوات، يشترك مع الإخوان المسلمين بالذهاب. هذا جوابه. نعم. في حدا من الإخوان الحاضرين عنده غير هذا الجواب؟ عندك غيره؟ نعم. تفضل. حاليا مطروح على الساحة أنه يوم الأربعاء يطلعوا بلباس إحرام إلى الحجاز والاعتصام داخل الحرم. هذا ليس هو الجواب. لا ليس جوابا، لأن السؤال يتعلق بالتعاون والقتال مع الذين ينصرون الحق، هذا شيء ثاني. تفضل. بالإضافة إلى اللي تحدث فيه الدكتور وأنا معه فيه، الآن واحدة من الأشياء المطروحة أنه قبل القتال هناك عملية حصار بحري وتجويع لشعب العراق، بمعنى منع المأمون عنهم. الآن واحدة من أمور المقاومة تفويت هذه الفرصة على الكافر الذي يريد أن يجوع شعب العراق المسلم بالمساعدة لكافة الطرق، سواء بتسريب المواد، اختزال نفقاتنا، المساهمة المادية، بالإضافة طبعا إلى التطوع والذهاب فعلا إلى القتال صفا واحدا مع العراقيين. عملية المساعدة بالأموال والأدوية وتهريب وتسريب المواد من أجل تخفيف وفك الحصار. رقم ثلاثة، ضرب المصالح الأمريكية حيثما وجدت. وهناك الآن في بيانات تصدر عن جهات إسلامية، أنا لا أخفي أن الآن العاطفة التي تعمل قد تكون جهات إسلامية ليست متأصلة متعمقة فقهية في الدين وغيرت ملتزمة، يعني مش ملتزمة كما يجب، لكن الآن هذا الاستفهام حاصل، وبالتالي سيكون هناك يعني عملية إعطاء درس لأمريكا التي أنت صحيح القوة الكبرى والقوة الغاشرة والتي تملك الأساطيل، ولكن نحن كأفراد وكجماعات نستطيع أن نقض مضجع الأمريكان حيثما كانوا. مثل الآن تجمع إسلامي داخل أمريكا يبدأ في ضرب منشآت أمريكية، في أوروبا كذلك نفس الشيء، مكتبات إرساليات تبشيرية في إفريقيا حيثما وجدت أمريكا ومصالحها كبرى في حصاصيلها أينما كان. هناك بعض الطيارين بقول لك أنا يعني انتحاري، أنا بطلع يعني صحيح أنا بطلع في طيارتي وبدي أغزى لي في طيارة. يعني هناك أنواع شتى من المقاومة، خاصة أنا قلت لكم في سلسلة الحكام العصام اللي هي عملية الإستعمال المال وضرب المصالح الأمريكية حيث موجودة في العالم. أنت تركت البلاد الإسلامية وتحدثت عن بلاد الكافرة وعن المسلمين المقيمين فيها، لماذا أبعدت النجعة ولم تتحدث عن البلاد الإسلامية وأن نحن الذين نتحدث هنا؟ ما الذي نستطيع أن نفعله سوى الانضمام الذي تحدث عنه الدكتور؟ هذا من حيث فك الحصار. طيب، في شيء غيره بالنسبة إلينا هنا؟ هو نحن لما عندما نتحدث كمجموعة ما ليش؟ بالنسبة إلى هنا في شيء غيره بتلاحظه؟ الشيء الاثنين هذول بالإضافة اللي حكى عنه. الشيء الثالث هو بعض هذه المجموعات تكون مهمتها ضرب. يا أستاذ أنا فاهم، بس هذا الشيء الثالث يمكن تحقيقه في البلاد الإسلامية؟ نعم، الإسلامية والإسلامية. كيف؟ زي ما نحكي كان في سوادق. يعني الآن لو أريد فعل هذا هنا ممكن؟ في الأردن؟ إيه. ممكن. في الأردن ولا الأردن؟ هل توافق الدولة على ذلك؟ لا توافق. إحنا ما قلنا إنك مش مرتبطين. لا اسمح لي. وقضية يعني مربوطين ولا مربوطين، النتيجة العملية هل تنجح هذه العمليات بالنسبة للحكومات الإسلامية، ولا تكون الحكومات الإسلامية عدو لمثل هذه الحركات قبل الدول الكافرة التي نريد أن نحطم مصالحها؟ أنا شايف لا نزال نعالج القضايا بالعواصف الجامحة التي لا تفكير فيها الآن. الآن ولنكون صريحين، الآن في هنا مثلا شو اسمه سفارة أمريكية، يمكن ضربها؟ لا لا يمكن. اسمح لي، أنا أقصد لا يمكن بمعنى مثل برمي قنبلة وبفر، مش يمكن متابعة الموضوع كما نحن نتصور، هذا مو هو المعالجة. المهم عندك أنت قدمت ثلاث حلول، ثلاث وسائل. جميل. الوسيلة الأولى التقيت فيها مع الدكتور، والوسيلة الثانية قد يلتقي معك فيها الدكتور وأنا معك، ما نخالف أبدا. الوسيلة الثالثة وهي ضرب مصالح الكفار دون في عقر ديارهم. نعم. أي الوسيلة من هذه الوسائل أشد تأثيرا لحسم الموضوع لصالح المسلمين؟ القتال. إذن يحسن أن نعالج هذه الوسيلة العظمى. الآن نحن نسأل، هل هناك شعب في البلاد الإسلامية مقاتل؟ كيف نعم؟ شعب، ما بقول جند. شعب؟ شعب بقول، شعب مقاتل؟ إيه. لا يوجد. مجنون ربع متطوع بالعراق شعب. يا أستاذ أنا ما أسألك متطوع، شعب مقاتل فيه؟ يعني أنت جاهز، يعني الآن أنا مفهومي لما أنت لبيت لما قلت لك نعم يبدو لمفهومي غير مفهومة. أكيد. أكيد. يعني أنا لما أقول الشعب أقصد العسكري غير النظامي، المقاتل غير النظامي. وأنا هيك. يعني الذي لا يأخذ راتب ولا كذا. وأنا أعني هذا. نعم. إذا التقينا، لكن هل أنت تصف هذا بأنه شعب مقاتل؟ إذا أيضا ينبغي أن نحدد ما معنى شعب مقاتل لتوضيح هذا المعنى، ويبدو أنه خافي علينا. الجيش، أي جيش، هل هو جيش مقاتل أو ليس بجيش مقاتل؟ أي جيش في العالم قد يكون مقاتل وقد لا يكون مقاتل. بارك الله فيك. بارك الله فيك. عرفت فلسفة. إذا كنت تقول هذا الكلام في الجيوش، فيعود الكلام نفسه في الشعوب. هل كل شعب مقاتل؟ إذن يعود السؤال السابق، هل الشعب مقاتل؟ شعبنا؟ ولا؟ أنا ممكن بس خليك حليم معي وما تكتب لي أكثر من هيك بدأ؟ أكثر من هيك بدأ الحلو؟ هل الشعب أو الجندي أو الإنسان يكون مقاتل من فراغ؟ كل شيء تبتدي له بداية، إذا مش مقاتل بسيره مقاتل. بارك الله فيك، لحتى ينتهي بيكون انتهوا الجماعة. الله يهدينا وإياكم. على كل حال الآن كأني أخذ من كلامك جواب توافقني على قولي أو على رأيي أنه ليس هناك شعب مقاتل. توافقني على هذا، ولكن بمعنى أنه غير مدرب، من تطويل الدرب يعني غير مدرب، أنه شعب غير مدرب، إذا كان هذا الفهم مشتركين. جميل جدا، جميل جدا. اسمح لي يا دكتور، اسمح لي نحن جايين الآن. آنفا اتفقنا على كلمة سواء أنه ليس كل جيش في العالم جيش متدرب، وبلاش نورط حالنا بالأمور السياسية ونحدد دولة من الدول العربية. هل تظن هناك دولة عربية ما كلفت جيشها وما دربتها على هذه الأسئلة الحديثة مطلقا؟ مع ذلك فأنت متفق معي أنه جيش غير مدرب. غير مقاتل. أحسن تتفق معي. طيب. لا لا مو هذا البحث، البحث من معانا عدنان، وهذا كان أصل كلامنا. هنا أصل كلامنا أنه مقاتل، شعب مقاتل، جيش مقاتل. هذا الجيش الذي هو مدرب وغير مقاتل أليس أقوى من الشعب غير مدرب وغير مقاتل؟ طيب، فحتى الشعب غير مدرب يصير كذاك المدرب، شو بياخذ زمانها؟ وخليك معي على نفس الخط. الشعب الأفغانستاني ولا توصي، لا توصي حاليا. الأفغانستاني لما حاربوا كانوا مقاتلين ومدربين في أفغانستان. لا ما كان. وأصبح مقاتلا مرة. لكن بسألك سؤال. خلينا نكمل. تفضل. العراقيين لما دخلوا في الحرب مع إيران. كانوا مقاتلين، ولما نقول مقاتلين بمعنى استيعاب كل التكنولوجيا الحديثة اللي بقاتل فيها الآن، زائد البقدرة القتالية زائد الإرادة القتالية. هل كانت مثل لما بدأوا مع إيران؟ ما في شيء. الإيرانيين نفسهم. ما في شيء بيبدأ وبينتهي، بيكون مثل بدايته ومثل نهايته. وهذا ما نشير إليه الآن. هذا ما نشير إليه الآن. حتى الإيرانيين اللي زجوا فيهم المعارك كانوا غير مدربين وغير مقاتلين. حفزوهم، آمنوا في شيء معين. الإيرانيين كانوا حاربوا باعتقادهم أنهم يحاربون حتى يدخلوا الجنة. حفزوا معنويا فذهبوا قاتلوا، كانوا من أشرف المقاتلين. وكذلك العراقيين. إذا من هنا ننطلق. نحن إذا بنظل نقول والله نحن صغيرين وضبعون لما نقاتل. لا اسمح لي شوي لتابع ما انتهى الموضوع. صحيح ونحن متفقين مثل ما قلنا انه هاللي بينتهي ليس كالذي يبتدي، لكن هذا الا تلاحظ ياخذ زمنا؟ لا ليس بالضروره. كيف يجب الضروره؟ انا بدي الان احكي سياسي، انا ما بدي احكي، خليني احكي سياسي. الان معروف كل علماء الحرب الان الحقيقه العالم هذا اصبح مفتوح. اي نعم. وكلهم يدلو بدلوه. الآن هني يعني الاعتقاد السائد على إنه الآن غزو العراق ليس بالعملية السهلة، بمعنى أن العراق بهذا الحجم القصير اللي تصفل كل أساطير العالم وأمريكا وما يعتبروا العظمة، الآن يفكروا مليون مرة، وحقيقة يفكروا مليون مرة قبل الهجوم على العراق، لأنهم يعلمون حقيقة أنهم سينالون عقابا شديدا. يمكن يحتلوا العراق، يمكن يعلو، بس هذا الحكي ما راح يكون نزهة، ما راح يكون فسحة. بدليل أن هناك إنسان مقاتل، أن هناك أسلحة موجودة، وأن هذا البلد الذي يقاتل الآن ليهزم الشرك والكفار يمكن هو رئيس هذا البلد، لا يحمل، لا يقاتل تحت راية لا إله إلا الله. أنا الإسلامي، أنا عندما أقاتل أمريكا الآن لمجرد أنها ولدت في العراق وتغزو بلاد المسلمين، أنا أقاتل وبذهني أنني أقاتل الشرك والكفر الذين يقفوا مع إسرائيل لسلب أعلنوها. كل الغرب الآن أعلمها بعد ما تصالحت روسيا مع أمريكا وخرجت روسيا من المعركة أن عدونا القادم هو الإسلام والمسلمين. أعلنوا في صحفه وكذا. أنا أقاتل هذا الشيء. المسلمين لما كان يدعو الجهاد ما كانوا مدربين، أو كان يعني واحد فيهم يعني الآن هناك آثار كثيرة جدا، الصبي اللي طلع وكذا ومش عارف إيه. يبتدئ القتال من الإرادة. ثم سيدي الآن الدكتور عصام ليس بالضرورة أن يحمل بندقية ويروح يقاتل. الزلمة اختصاصه بيقدر يكون بالصف الثاني ويعالج المرضى. انا يمكن ما بقدر اقاتل، انا بروح بشتغل دبال بلم زباله بخلي الزبال يروح يقاتل اذا كان مدرب. هذا نوع من التكافل والتضامن. انت عم تصر جواني ما فيها خلاف فيها انه كل واحد يعمل في حدود اختصاصه. معليش بس انا ما مو بخلاف، خلينا نحكي من تجربه خاصه. بس اترك لي الحماس اذا سمحت. لا معليش، الحماس اذا فقدت حماسي فقدت الحماس. لا لا لا لا انا بدي اقول لا لا هذه انا خليني هذه مشكله. هذه تجربه يا سيدي. احنا لما طار عدوان، احنا خلال اسبوع خلال أسبوع، خلال أسبوع استطاع الواحد فينا أن يجرح. الآن في الجيش الشعبي هون في الأردن خلال أسبوع يستطيع أن ينادي موسى. معناها الآن يا أبو يحيى أنت ما بدك تدخل في بحث في نقاش، معناها بدك تلقي خطبة حماسية. خطبة حماسية. اسمح لي، أنا أول مرة بدي أتجاوز. أنا أنت حر، بس أنا عامل في نظرك. لا ما بلغت. أنت حر، أنت تتكلم كما شئت وأنا لا أمنعك، بس عامل في نظرك. البحث العلمي ما بده الحرارة ولا بده الحماس، بدنا نمسك نناقش النقط واحدة واحدة. نحن هلا إذا ما تناقشنا بكل هالفريات وإجينا هنا قرأنا في الجرائد أو بلغنا من الجرائد أنه تطوع في أول الأمر 15,000 بعدين 40,000 بعدين 80,000. خلينا نوقف عند هذا الرقم. 80,000 هل يقاتلون قتال نظامي ولا فوضوي؟ واحدة من سنتين، نظامي ولا فوضوي؟ ما أظنك بتقول فوضوي. ولا هيك ولا هيك. لا ما بصير ولا هيك ولا هيك. هذول اللي بتطوع حروح على راسه يعني هيك حابس سكينه وطوع هذا بده هذا عمل لك فوضوي ولا نظامي؟ بده نظامي. بده يكون نظامي. اذا بارك الله فيك، ليش الان عم تجادلني؟ انا عم اقول لك يا نظامي يا فوضوي، مثل لي لا فوضوي لا نظامي. بارك الله فيك. هي مشكله الحماس انه بيخلي الانسان يغفل عن قضايا بدهيه كالشمس في ربط النهار. فنحن الآن متفقين أنه هدول بدهم يقاتلوا نظامياً مش فوضوي. هذا بيحمل عصاية، هذا بيحمل خنجر، إلى بده مثل ما قلت أنت تمرين، وقد يأخذ أي زمن طويل. كويس. الآن سنقول هدول يتمرنوا، ما شاء الله لهم من التمرن، بدهم يروحوا يقاتلوا الأمريكان، بدهم يقاتلوا مع العراق الأمريكان، صح؟ أنت تتصور الآن هالجماعة هذول هل ما هن فوضويين، هن نظاميين، لهم قائد مسؤول عنهم ولا ليس لهم قائد مسؤول عنهم؟ في أي إشكال هذه النقطة؟ كويس. أسألك أخيرا، هذا القائد تتصور أنه يطاع من هالثمانين ألف؟ يطاع إذا أمرهم بأمر فهم أطوع له من بنانه؟ أليس خيال هذا الكلام؟ أنا هنا أقف، أنا هنا أقف. اسمح لي، اسمح لي، لأنك تعلم، ونحن ضربناها مثلا مرة بمناسبة أبو مالك، كل يوم جمعة بيجي بيعلم الجماعة أنه لا تسبقوني بآمين. وشو هي؟ خذ نفس شوي وتأخر عن الإمام، آمين، وصلوا سنين وما استطاع يربي له صف صفين. فأنت كيف أنت تتصور 80,000 لمجرد أن نصب عليهم قائد؟ وبعدين هي إلى تفاصيل تانية، ترى القائد شو دينه، شو أخلاقه، شو غايته، هل هو الوصول إلى منصب إلى كرسي ولا الجهاد في سبيل الله إلى آخره. كل هذه تحتاج إلى أمور للبحث. بيدك وشكر الله لك. من دور معك يا سيدي. بسم الله. لا أنا بدي أجاوبه، لا بدي أجاوبه. كيف أنا بدي أتصور إنه مليون بيمتثلوا بحاربه، وأمريكا جايب مئات الآلاف وبيمتثلوا بحاربه، وكذلك هذا نفس الشيء. طالما اتفقنا أنهم أصبحوا نظاميين يأتمروا بأمر الذين يتولون أمرهم، بدهم يصيروا بدهم يأتمروا. ما خلص كلامي. أولا أنا عملت في نظرك أنه تربية عدد محدود جدا وفي مكان محدود ووجوه متعارفة مع بعض البعض في مسألة بسيطة جدا ليس فيها إراق الدماء ولا فيها تعرض لجراحات إلى آخره، ما استطاع هذا الرجل أنه يجعلهم على الجادة. فليس من السهولة بمكان أنك تصور أنه مجرد ما 80,000 أو أقل أو أكثر ما بيهمنا العدد نصب عليهم أمير، فسيكون له. والعجيب أنك توافق على دقتي في التعبير ولا تتحفظ. أنا بقول تتصور أنهم سيكونون له أطوى من بناني مثل نعم الله أكبر لأن تطورك سيدي أنت هو تطور حقيقة مش بالمساعدة أنا بتطوره لا اسمح لي الشيخ بتطور أنه 80,000 أنه كلهم هم اللي بتطوروا بتوزعوا هذا هو أصدر أنه يزال قليلا لا لا في سؤال بالله مكفور سؤال جوهري بدي اوضحها انا بعد بدي اترك لك الارضيه ثاني وحالك الشيخ عم بتصور هال 80,000 حشر وربع واحد واحد قال بعد لسه ما اجوا الكلام ما تم الكلام الله يهديك هل لا اسمح لي اسمح لي لانه هو تصور غير تصوري انا عم اقول هذول هنا لهم رئيس هنا لكن القضيه لا تتم وهي اشكل وهي الان 80,000 وعليهم الرئيس بدهم يقاتلوا في ارض العراق ولا خارج ارض العراق حيثما يقرر ما ليش بس هو شيء الواقع شو راح يكون مش الجماعه بدهم يغزوا العراق الواقع سيدي اللي بده يغزو تكتيك يا اخي الاقرب مختلف شو بصير ما بنعرف شو بصير ما بنعرف بالكويت وين ما كان المهم هالجماعه هالجند خلينا نسميه الجيش الشعبي الأردني. إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي. المهم هالجماعة هالجند خلينا نسميه الجيش الشعبي الأردني وعليه أمير ورئيس هذا سيقاتل تحت راية العراق ونظامه ولا راية منفردة شو تتصور؟ لا أنا بدي أقول لك على كيف الأمر بيتم. وأنا بسألك عشان ما تقلي. وأنا بسألك عشان ما تقلي. أنت الآن تصورك هو يعني هذا اللي هو كده بشتاء إنه تصورك للأمر مغاير لما سيحصل. شو بعرفك أنا عم أسألك؟ لا لأنه أنا عم أسألك. أنا بدي أقول لك التطور كيف بيتم. هات نشوف. أنت عندما يتطور هل تجارب في مصر لما كان التطور؟ مش بس كل بلاد العالم انت تتطوع لما تتطوع شو بدك فيه يا استاذ انا عم اسالك الله يجزيك خير احنا هلا انا عم بتطوع منيح انا لما بتطوع لماذا على ما عم اسال مو هذا السؤال الله يرضى عليك العجله ما الا في البحوث العلميه ما بتفيد العجله ما بتفيد انا عم اسالك هالجند الشعب الاردني ايوه المتطوع حينما يذهب إلى العراق مساعدا له على الأمريكان هل يقاتل الأمريكان تحت نظام العراق أو مستقل عنه هذا سؤال شايف انت بقى كيف بينما تقول لي العراق كلمة بدك تجيبني مصر تحطني بالشام اسمح لي العراق